أنا من أوسي وصداري في السرية قبل شيء وديارنيا. دوبارة بناء إبراهيم كوريكا كريبوار في السرية لم يكسامة كمال يا ما من أسس. الله الله ليلانا الله الله شاكل الله الله الله ليلانا ولا قلو ريحانا أوريك قوالي تسكري ترانا كراسة كريك ودي مريوانا ودي مريوانا سلالي تنوي كاكي من قرية تتيو كاك سيروان قلادي في رزوائي قرم رسين فانو كاك زواكي نو تشكشكا بقواني تسر شوفي سلالي بناوي كاك حسني سنفسياني تشكشكا بس هوا زيرينا ربو كنخشينا سايلي بس نفسياني سايلي هرواي مريوان خوشني كوشو بالواري مريوان خوشني كوشو بالواري الله يبهاشتني تاني هواري فصلي بهاران تسوزري نباري كالقا يمين وعشقه ودلداري كالقا يمين وعشقه ودلداري هاي هلا جان قلالا هلا هلا ليلانا هلا هلا جان قلالا هلا هلا ليلانا ونقلو ريحانا هوري كي قولي تسكاري ترانا راسا كل ديكي مودي مريوان مودي مريوانا ساوي زوان دبك ماروه كرمسيه ومداروه